لعلك تشير إلى بعض ما ذهب إليه طائفة من أهل العلم، وهو أن الذي ينزل في بلد غير بلده وكان مسافرا إذا كان يقيم أكثر من 4 أيام أتم الصلاة، ولكن هذا خلاف الراجح عندنا وعند محققين، ومنهم الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره. فأنت مسافر، فإن شئت فاقصر وإن شئت فأتم، لكن إذا سمعت النداء ولم يحل دونك ودون جماعة المسلمين المقيمة حائل فصل معهم صلاة تامة دون قصر، والله أعلم. السؤال الأخير شيخنا إذا تكرمتم. تفضل. السؤال 18، إذا اختلف العرف في حد السفر فماذا يصنع المسافر؟ ومثال ذلك كالسفر من مكة إلى أول الطائف أو إلى أول جدة. نرجع إلى قوله تعالى، نعم، وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. فالضرب في الأرض، الضرب في الأرض هو سفر، نعم. والذي عليه شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله ومحققون أن السفر ليس له حد محدود، بل كل ما يسمى ضربا في الأرض وتحرك في الأرض خارج قريته، خارج قريته حدودها، فهو سفر، لأنه من الضرب في الأرض، نعم. وبعضهم يحددها بمسافة يومين أو، نعم. والذي أفتى به علماؤنا على ما أظن أن يعني المسافة 80 من الكيلوات، والله أعلم. لكن أنا في الحقيقة على الأول أن الضرب في الأرض يسمى سفرا، نعم. شيخنا يسأل سائل يقول، إذا جمع المسافر صلاة المغرب والعشاء متى يصلي الوتر إذا كان الجمع جمع تقديم؟ المقرر لدى علماء الإسلام في حال الجمع أن وقت إحدى الصلاتين، أن وقت إحدى الصلوتين هو وقت الكل، فمن جمع المغرب والعشاء جمع تقديم فإنه صلى العشاء في وقتها لأنه مسافر، وهذا ما أمر به، وبناء على هذا فهو مخير، إن شاء أخر الوتر وما تيسر معه آخر الليل، وإن شاء قدم الوتر في الوقت الذي صلى فيه الجمع، والله أعلم. يسأل سائل فيقول، إذا كنت مسافرا لمدة أسبوع هل يجوز لي الجمع مطلقا؟ يجب أن يعلم المسلم أن هذا الأمر وهو الجمع بين الصلاتين له أحوال ثلاث، إحداها جمع بلا قصر، وهذا في الحضر إذا وجد مسوغ من شدة برد أو ريح عاصفة أو شدة أمطار أو وحل يشق معه حضور الناس إلى المسجد. ولهذا صح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه إذا كان في مطر شديد يقول لمؤذنه بعد أن يقول حي على الفلاح صلوا في رحالكم، وقال فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا جمع مع إتمام. الحال الثانية قصر بلا جمع، وهذا في حق المسافر النازل الذي مر ببلد في سفره وأقام فيها أياما، فهذا يقصر ويصلي كل صلاة في وقتها كما يفعل الحاج في منى. وإن أمكنه الحضور في الصلاة مع الإمام الراتب صلى صلاة مقيم، ولا يجمع إلا لأمر لا بد له منه، كما جمع النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة بين الظهر والعصر جمع تقديم. الحال الثالثة جمع وقصر، وهذا في حق المسافر الذي هو على ظهر سير، فإنه يجمع ويقصر حسب الأرفق بحاله والأوفق له. فإن ارتحل قبل الزوال يعني قبل صلاة الظهر أخر الظهر إلى أول وقت العصر ثم جمع بينهما مرتبين، وكذلك المغرب والعشاء. وإن كان ارتحاله بعد صلاة الظهر فإنه يجمع جمع تقديم، وكذلك المغرب والعشاء، والله أعلم. بارك الله فيك شيخنا. السؤال 15 من الكويت، يقول السائل: شخص من أهل الكويت قدم للسعودية وأقام بمنزل أخيه قرابة الشهر، بالنسبة للصلاة هل يتمها كاملة أم يقصر لحين عودته لبلده، علما أنه لا يجد مشقة في إتمامها وعدم القصر؟ هذا له أولا من حيث اللغة والعرف مسافر، لأن المدينة ليست بلد إقامته بل هي بلد نزوله، هذا النزول عارض ليس على سبيل الدوام، فهو مسافر. بقيت نسبة لصحيح الصلاة وقصرها، نقول له حالتان: إحداهما أن يسمع النداء عادة، في هذه الحال عليه الإجابة ويصلي مع المسلمين، إلا نعم أن يكون يسمع النداء وهو قادر، فها القادر ولسعوبك أمر يحول بينه وبين الصلاة مع المسلمين، فهذا يجب عليه، تجب عليه الإجابة لقوله صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا بعذر. الحالة الثانية أن لا يسمع النداء، وهذه أيضا لها صورتان: إحداهما أن يكون المسجد قريب لكن المكبر متعطل، أو أن المؤذن صوته لا يسمع، أو أنه المسجد ليس فيه مكبر، فهذا يجيب بناء على سماع الأذان في المساجد الأخرى. والمقصود بسماع النداء النداء المجرد، ولا عبرة بمكبرات الصوت لأنها تنقل الصوت إلى حد يفوق المعتاد، إلى حد يفوق المسافة التي يسمع من خلالها الأذان عادة، فهذا كذلك يجيب ويصلي مع المسلمين. الصورة الثانية أن لا يسمع النداء أصلا، وليس قريبه مساجد، أو هناك مساجد لكنها بعيدة عليه ويشق عليه، فهذا إن قدر وركب السيارة وصلى مع المسلمين فهو أفضل، وإن لم يقدر قصر صلى قصرا. ومثل هذا لو أخذه النوم أو ذهل حتى فاتته الصلاة، يعني أو كان حضر طعام يشتهي ولو قام إلى الصلاة يشوش فكره، نقول كذلك يصلي في داره قاصرا للصلاة. والله أعلم. أحسن الله إليكم. السؤال 11، ما كيفية الصلاة في الطائرة؟ القاعدة في الطائرة وغيرها، والأصل أنه يصلي قائما مستقبل القبلة، فإذا تعذر عليه القيام صلى قاعدة، وإذا تعذر عليه استقبال القبلة صلى كيفما اتفق له. لا، لأن الطائرة قد تدور، يعني هذه حركة جوية لا ندركها، قد تدور وهو في الصلاة، فكون نكلفه بأن يدور معها قد لا يطيق ذلك. وبعض الناس عندهم ضعف في أرجلهم فلا يستطيعون أن يقفوا عليها، فيصلي على كرسي مستقبل القبلة. نعم، وقد تكون الطائرة ليس فيها مكان للصلاة فيصلي، ولا يستطيع أن يستقبل القبلة فيصلي كيف ما اتفق له. إذا كانت الصلاة تجمع مع ما بعدها مثل الظهر تجمع مع، نعم، مع العصر، والمغرب مع العشاء، فأمكنه أن يؤخر أخر، فيؤخر الظهر إلى أو دخول إلى أول وقت العصر، نعم، أو يتأخر بعده قليل حتى يتسر له، وكذلك المغرب مع العشاء، نعم. يسأل سائل شيخنا فيقول: هل يجوز القصر لأهل مكة إذا ذهبوا لحدود الطائف علما أن المسافة 40 كيلو تقريبا؟ إذا كان هذا يعد عندهم سفرا فإنهم يقصرون، والضرب في الأرض المستديم فهذا أدنى الله فيه بالقصر، كما قال تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. نعم. إن شاء الله. أحسن الله إليكم شيخنا، هل يشترط في السفر نية لإيقاع أحكام السفر على المسافر؟ هل يشترط تبييت النية أو أن ينوي الإنسان السفر لإيقاع أحكام السفر على المسافر؟ أنا لا أعلم أحدا قال بهذا، وأظن أن السائل عنا أنه إذا سافر ينوي الجمع وينوي الفطر. نعم، فهذا لم نقف عليه، والذي أفهمه أن المرأة إذا غادر وعامر قريته، انفصل عن عامر قريته أو خيام قومه وهي البيوت الشعر المعروفة أو الخيام، فإنه يبدأ القصر. أما الفطر في رمضان فقال بعضهم أنه يبدأه إذا تهيأ للرحيل، جهز مثلا سيارته وشد شد متاعه عليها فبقي أن يركب، ففي هذه الحال يفطر. وبعضهم قال لا، لا بد، بعض أهل العلم يعني قال بأنه لا يفطر حتى يفارق،